اللي حبك راه ياويني. شرشي عليا شرشي عليا صبري ما عمري تبغيني. طلع عليا طلع عليا صبري ما عمري We'll be right back. لي حبك راه يعنيني طلع ليا طبري ما عمري تبغيني شيرشي عليا